كل سنة طيبة، وأنا مبسوطة أن أنا هبقى على أثير البرنامج العام النهاردة. أنا دايما على أثير صوت العرب، بس الحقيقة يعني مش حاسة بغربة، معرفش المستمع حاسس بغربة ولا لا، ما بيسمعنيش على البرنامج العام أبدا. بالتأكيد لا، لأن جميعها تحت مسمى الإذاعة المصرية، ويعني الأدوار ليست بعيدة عن بعضها، يعني صوت العرب في الدور الثالث، البرنامج العام في الدور الرابع. نعم بالضبط كده. الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمينة صبري أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة صوت العرب، ولكن قبل هذا الإنجاز الكبير هناك إنجازات اسمحي لي أن أصفها بالمميزة والمتميزة تحققت أيضا قبل تحقيق هذا المنصب المميز لحضرتك. لكن قبل أن أصل لهذه النقاط المضيئة عبر هذا المشوار، اسمح لي أن أبدأ بداية ببدايات هذه العقلية التي أنجزت وتميزت خلال هذا المشوار وشكلت عقلية أمينة صبري الإذاعية الكبيرة التي أجلس أمامها الآن. يعني طبعا واحد صعب أنه هو يحط إيده على بدايات توجه، بتبقى الأشياء بتيجي ساعات تراكمية، فأنا وكمان في جزء منها ناتج عن البيئة وجزء آخر ناتج عن طبيعة هذه الشخصية. فأنا من وأنا صغيرة خالص يعني مهتمة لوحدي كده بالشأن العام من نفسي، يعني ما فيش حد مهتم بالشأن العام، مهتم الشأن العام سياسيا وثقافيا وفنيا وعروبيا، حاجة غريبة. يعني كنت أنا صغيرة في المدرسة كنت أنا حافظة أغاني فيروز مثلا وأنا صغيرة، وفي كانوا بعض اللي معايا من زميلاتي يقولون أنت هي بتقول إيه هنا، يعني معناها إيه هنا. فأنا لقيت نفسي كده، يعني ده طبيعة. إنما أيضا أنا نشأت في أسرة من الأسر الطبقة الوسطى العليا، وكان أهلي يعني بيعتنوا أيضا بالثقافة. يعني أنا كل ما افتكر وأنا صغيرة وفي بيت أبويا وأمي ألاقيهم مسكين حاجة بيقروها، حتى والدتي، يعني أنا والدتي من أوائل الفتيات اللي تعلمنا، أخذت شهادة عليا يعني في الجيل. فكل ما فكر مثلا والدتي قاعدة على كرسي بتعمل إيه، والدتي قاعدة على كرسي ماسكه كتاب، وأيضا والدي. فالكتب موجودة في البيت بشكل كبير جدا، وكتب يعني عظيمة القيمة، كان عندنا مخطوطات مهمة جدا في بيتنا. فكنت بلاقي نفسي بقرا حاجات يمكن اكبر من سني من وانا صغيره، يعني اقرا مثلا العقاد، لان لا العقاد قدامي على الترابيزه مثلا، طه حسين في متناول يدك، كل دول، ثم بعد ذلك يحيى حقي. فطلعت بحب القرايه، القرايه عملت اشياء، وطلعت بحب الثقافه، وطلعت في بيئه ايضا، يعني انا بشكر ربنا على البيئه دي، بيئه المراه فيها شيء محترم جدا. يعني نساء عائلتي على مستوى عالي من التعليم ومستوى عالي من الثقافة، يذهبن إلى الأوبرا، يسافروا أوروبا مع مستوى عالي وراقي كمان. يعني في حتة الرقي البيئي ده موجود. ونشأت كمان زي اللي بيقولوا متعاطية الثقافة، يعني أنا من يعني أنا مثلا في الجامعة كنا نروح الكونسير، كنا نروح الندوات الثقافية، نروح نوادي السينما كشلة كمجموعة صحاب، لأن ده اهتمام، يعني أنا بحب أشوف يعني كل هذا التفتح حول حضرتك فيما يتعلق بالثقافة، وكنت الابنة الوحيدة للوالد والوالدة، فهل معنى ذلك أن نشأة كانت مدللة أم كانت شديدة الصعوب؟ شوفي هقولك على حاجة، هي كانت الاثنين. أولا أنا لم أكن الابنة الوحيدة فقط، أنا الابنة التي جاءت بعد الزواج 14 عام. أنا لم أدلل إطلاقا، الدلال اللي معروف أنا خافوا عليا للدلال ده يطلعني مستهترة، يطلعني يعني مش على خلق فدلالهم، وطبعا من جاي بعد 14 سنة دلالهم جه في الحرص الشديد عليا. يعني أنا لما كنت مثلا أكح ما رحش المدرسة تاني يوم، وأنا أحب أروح المدرسة، لقيت أنا بيتي أنا قاعدة مع أم وأب كبار عليا، وأنا الطفلة الوحيدة، فكانت المدرسة دي بالنسبة لي المنفذ والضحك والهزار واللعب وكده. فكنت عشان أكح أدخل الحمام بسرعة واقفة على نفسي عشان أمي ما تسمعش أنها كحيت. فكان يعني الدلال على المستوى الحرص ده، أنزل مثلا قدام البيت، زمان مش زي دلوقتي العربية الباص بتاع المدرسة بيجي من تحت البيت، ما نزلش لوحدي، لازم أنزل بالمربية، وتبقى والدتي بص علي قال لو اتأخرت ربع ساعة ما فيش موبايلات، تفضل تدور علي. يعني كان الحرص ده كانت تخاف عليا، يخافوا عليا من دخول المطبخ، يخافوا عليا من ان انا اولع بوتاجاز صوري. فكان الدلال بالمعنى ده، كان الحرص، وبيحاولوا يعملوا لي كل الاشياء المريحه في كل حاجه، يعني كل حاجة تبقى بالنسبة لي على أعلى مستوى، لكن مش الدلع عيال اللي بنقول عليه الدلع المرق. لا طبعا ما كنتش أقدر أقول لا أو يعني تربية شديدة. فأنا الحقيقة ودي غريبة جدا من والدتي، بابايا لا كان يعني ما بيحبش يشد عليه. حتى أنا ما كنت بذاكر، أنا من طبيعتي ده اللي بقولك عليني في جزء طبيعة شاطرة متفوقة في المدرسة، يعني أنا كنت دائما أطلع يا الأولى يا التانية، بيني وبين واحدة صاحبتي هي الشهردة الأولى وأنا الشهردة الثانية وهكذا. فكانت أفتكر كنت قاعدة بذاكر، تيجي والدتي تقولي كفاية ومذاكرة يا أمينة، يعني مش زي الأهالي اللي يقولوا لك ذاكري، كفاية ومذاكرة هيطلع لك أتب. من كنت أنا منحنية يعني. أنا ما بذاكرش، أنا برجع من المدرسة أذاكر اللي خدته، يعني أنا من النوع الملتزم في حياتي. هذا التفوق الذي بالتأكيد لفت نظر وانتباه الوالد والوالدة والأسرة والعائلة، هل كان بيشجع بداخلهم أن يروا أمينة صبري في المستقبل في مكان ما أو في مهنة معينة، أم يعني كان مجرد مراحل تعليمية تحقق فيها تفوق فقط؟ لا مراحل تعليمية، وحتى لو لم تحقق فيها تفوق ما عندهمش مشكلة خالص، ده ممكن يكونوا كانوا مش عايزيني أشتغل. فحكيت ان انا كنت متفوقه دي يعني ما كنتش حاسه انها ميزه فيا ولا هم حاسين انها ميزه، انا كنت حاسه وهم حاسين ان ده طبيعي بذاكر انجح. لكن دون رغبه او اراده منهم ساهموا بشكل او باخر في وجودها الى تنميه موهبه الكتابه لديك، بل وتمنيت الالتحاق بالفعل بالعمل الاعلامي ولكن الصحفي وليس المسموع. الحقيقة صحيح؟ الحقيقة أنا كنت دول طول عمري شدة القراءة تخليكي عايزة تكتبي، فأنا كنت بكتب حاجات بسيطة يعني، وكنت مهيئة نفسي أن أنا أدخل الصحافة. جات الإذاعة صدفة، أنا كان لي صديقة عزيزة علي أوي الدكتورة رضوى عاشور اللي هي الأديبة الكبيرة رحمة الله عليها، فكلمتني في التليفون قالت لي أمينة ده في إعلان في الجران بيقولوا عايزين مذيعين ومذيعات، ما تيجي نقدم على بال ما نشوف هنشتغل. قلت لها يعني إيه الوحدين الإذاعة يا رضوى؟ قالت لي هون أقدم من ضمن. قلت لها أوكي. قدمنا كنا مجموعة، امتحانات ما كانتش زي امتحان دلوقتي، كنا بنمتحن امتحان زي امتحان الخارجية معلومات عامة، بتكتب لجنة وبتمتحني وكده ومعلومات عامة في شتى المجالات يعني. نجحت وتصفينا، بعد كده عملنا امتحان ترجمة ونجحت وتصفينا لما بقينا أقل، ثم امتحان ميكروفون ونجحت، وبعدين امتحان توزيع بقى. المهم إن هي مش اشتغلتش في الإذاعة، جالها التعيين في الجامعة، يعني كانت سببا إلى هي نصفة، وهي كملت في الجامعة وأنا كملت في الإذاعة. وفي آخر امتحان كان امتحان بقى توزيع، كان امتحان ده منساهوش بقى لأنه كان فيه فطاحة للإعلاميين، مثلا عبد الحميد الحجيجي، بابا شارو، ناس كتير جدا، مهدي علام، جلال معوض، ناس كتير جدا كده. ده مش امتحان بقى عشان تتعيني، ده امتحان تودوكي أني إذاعة يعني. وبعدين معرفش بابا شارو سألني إيه، مش فاكرة بالظبط، بس حاجة ليها علاقة بالأدب العربي المعاصر، المعاصر مش الأدب العربي القديم. قال لي إيه ده، أنت إيه اللي عرفك ده؟ وراح سألني سؤال تاني، رحت مجاوبة. قال لي إيه؟ قلت له ما أنا يعني أنا بقرأ الحاجات دي، مش عايز يقول لي إن دراستك كلية الأدب قسم اللغة الإنجليزية. فقام قال لي لا بصي هقول لك حاجة يا أمينة، أنا شايف إن أنت تروحي صوت العرب، لو رحت صوت العرب أنت هتستفيدي لأن توجهك اهتماماتك كلها عربي وأنت هتفيديهم برضو. فأنا طبعا كنت صغيرة ولا أدركت إن دي يعني دي ميزة كبيرة. فدخلت صوت العرب بقى، دخلت على عالم من المعارف، المعرفة يعني والثقافة والفكر والفن العربي مع مجموعة كبيرة من أهم الإعلاميين العرب. يعني بابا شارو اسمحي لي قبل صوت العرب الحقيقة. هو من رأى هذه الرؤية منذ البداية بالتحقق بإذاعة صوت خبرة العرب، خبرة الاحتراف هنا مش قليل. دخلت بقى ألاقي مثلا قاعدين، ألاقي سعد الزغلول نصار يهزر ويهزار، ده كان رئيس العرب وكان من أحلى أصوات الإذاعية هو أمين بس، وإحنا قاعدين بقى يروح قايل

هو الأستاذ علوان فنان يمكن متعدد الجوانب ومتعدد الإسهامات، وفي كل ميدان طرق والحقيقة كانت له بصمة. طب ماذا حدث عندما التقى الفنان محمد علوان وفي صفة النمكية مع الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب وفي صفة الوسوسة في قصة حياته اللي مسماه حياتي؟ والله انت تقدر تجاوبي على السؤال ده من خلال الوقت الكبير والمجهود اللي خدوا هذا المسلسل، يعني عدد ساعات وعدد جلسات مع الأستاذ عبد الوهاب ومع كل العاملين في المسلسل، بحيث انه فعلا بقت الناس تقول له يعني انتوا بتعملوا ايكوفادس، يعني ما تفهمونا بالظبط. فعلا لما طلع المسلسل على الناس ولاقى النجاح الجماهيري، علوان قال لهم شفتوا ليه كنا بنعمل كده. طب نشوف مع بعض ليه محمد علوان والاستاذ عبد الوهاب كانوا بيعملوا كده. قصدك نسمع؟ ايوه. لبست بدلي في العيد أم أصب، واتجهت للعالم اللي كنت دايما أشعر ناحيته بحنين غريب، الليل، أنوار المسرح، الناس، وفكرت كتير قبل ما أقول لهم في البيت أنا رايح فين، ولقيت الحيلة ورحت لأمي. أم أم أنا رايح أسمع الشيخ رفع. اقعد يا محمد وما تجيبليش الكلام والحديث. إيه يا أم حسن بتزعقي ليه؟ جرى حاجة؟ أهو روح قول لأبوك ماليش دعوة، كمان عشان الوقت حسن ما يجيش يفتح لي جعورته ويقول لي طبتك هتخسره ودلعك هيخسره. يابا. ايه يا محمد؟ انا عايز اسمع الشيخ رفعت. فين هو يا ابني؟ بيقرا الليلة جنبنا هنا في باب البحر. مش الوقت ممسي يا محمد. يابا هو في قرآن الصبح؟ كل قراية الشيخ رفعت بالليل انا لازم اسمعه عشان اطلع مقرئ كويس. مش انت عايزني اطلع مقرئ كويس؟ ايه هقول لك ايه، روح يا ابني الله يفتح عليك. نجوم في سماء المحروسة. كنت الصوت النسائي الأول الذي يتولى رئاسة إذاعة صوت العرب من القاهرة، بعدما حاول الكثيرون لإحباط محاولة الوصول لهذا المنصب من امرأة، إلى أن بشرك وهنأك بهذا القرار الإذاعي الكبير الأستاذ حمدي الكنيستي. فكيف كان شعور الإذاعية الكبيرة والقديرة أمينة صبري عندما تلقت هذا القرار وهذا الخبر بعد انتظار؟ يعني أنا في هذه الفترة قيل لي يعني أنا أصلح واحدة أن أنا أخذ قيادة صوت عرب، ولكني لن أنالها. ليه؟ لأني امرأة. ونصحت من قبل ناس كثيرين ومن بينهم حمدي كنيسي، قال لي أمينة فكري في مكان آخر مش هتاخديها، لأنك هو يعلم أن لن تأتي امرأة على رأس خدمة إذاعية سياسية، فهو عايز أن الفرصة ما تروحش مني وبيوجهني لمكان آخر بدل ما أخسر الحاجتين. فأنا قلت له، قال لي طبعا هو الأستاذ حمدي يعني صديق عزيز، قلت له أنا لن أحرك ساكن، أنا عمري في حياتي لا تعينت بواسطة ولا ترقيت بواسطة ولا أعرف حد، كمان ما أعرفش كمان، يعني تلاقي ناس كتير قوي عندهم خيوط مع جهات كتير أنا ما عنديش. فقلت له خلاص أنا والله لو قياداتي شايفة إن أنا المسألة مسألة امرأة أو رجل، يبقى هذه قيادة يعني الحقيقة للأسف يعني ضيعت عمري. إذا أنا إحنا مفروض الإذاعة أو الإعلام حاجة فيها حداثة وتقدم، فأنا مش هعمل. قال لي يا أمينة أنا عايز مصلحتي. قلت له لا مش حامل أي حاجة، خلاص جات لي خلاص ربنا. فاتفاجئت إن أستاذ محمد مرعي قال لي هقول لك على حاجة يعني بس ما تقولهاش بيني وبينك، يبدو إن أنت اللي حتى. وانا بقى مش مصدقه يعني لازم اخدها رسمي، لان حمدي كنيسي كان رئيس الاذاعه فلازم تبقى رسمي. فبقى الاستاذ حمدي كلمني وقال لي مبروك ومش عارفه ايه وبتاع، وانت اللي اخترتي، لان اتقال كلام كده ان اكفأ حد في المنطقه دي في الان فلان فلانيه وكذا وكذا، ولو جبنا اي حد غيرها هنبقى ظلمنا صوت العرب. فالحمد لله الحقيقه يعني وقت

طبعا. فهذه العلاقة الحقيقة كانت علاقة جعلتني جدا مرتبطا بها ومرتبطا بذكرياتي معها. قوبلت بهجوم شديد جدا من خلال مدافعتك عن المرأة أو يعني كتابتك عن المرأة. شوفي، الكتابة عن المرأة قتال بالسلاح الأبيض، لأنه الكتابة عنها معركة تاريخية، لأن المرأة مكبلة، مظلومة، مضطهدة، مقموعة وتعيش. يعني أنا دافعت عن سجن النساء الكبير، أنا محطم أقفال هذا السجن. يعني طبعا في ناس سبقوني، بس ما حدا قاتل بالشراسة اللي قاتلت فيها، لأني أعتبر أن الرجل يجب أن تقص أظافره، لأنه هو قطاعي كبير، أناني كبير، متسلط كبير، وأناني كبير بشكل أنه يريد أن يحتفظ، يحتكر لنفسه كل السلطات. المرأة لا وجود لها، هي عبارة عن أداة، عبارة عن أداة في المنزل، عن كرسي، عن سجادة تشترى وتباع وهكذا كل شيء. أما الصلة الإنسانية فصلة بين الرجل والمرأة، علاقة كانت مريضة جدا، علاقة قمعية تشبه العلاقة بين السجان والمسجون. طبعا شتموني لأني أنا ركزت كل شيء على الرجل، يعني على الهجوم على الرجل، باعتباري أعتقد أنه لا يمكن أن تتحرر مرأة إلا بتحرر الرجل أولا، لأن الرجل العبد لا يستطيع أن يعطي الحرية للمرأة. نجوم في سماء المحروسة. دعينا نذكر أن هذه هي الصداقات القوية التي ربطت حضرتك ببعض الفنانين، كان على رأسهم القديرة الكبيرة راحلة شادية، والتي رفضت أن تسجل مع أي إذاعي آخر سوى الإذاعية الكبيرة أمينة صبري. لتنقلي لنا حضرتك آخر صوت لها قبل الاعتزال عام 84 وبعد انتشار شائعة وفاتها وأثناء سفرها بالخارج. يا أنا رايحة لها وأنا بحبها، يعني شادية، يعني إيه، يعني ده أنا من ضمن الأشياء اللي أنا فرحان بيها في الدنيا إن أنا عرفت شادية. فما عرفش إزاي أول ما رحت لها في بيتها اللي على النيل أنا رايحة بحبها خلاص. من أول دقيقة حسيت إنها أنا أحبها، بس دخل جوه قلبي، وأنا أعتقد إن حصل لها كده، لأن لقيت حبينا بعض بشكل مش معقول، وبقينا صحاب ونتكلم في التليفون وبتاع، ده في الحديث الأولاني، وخلاص بقينا على اتصال على طول كده. بس بقى لما حصل زي أنت ما قلتي والأستاذ أمين بسيوني، هي كانت زعلانة جدا جدا جدا بالإشاعة دي، يعني أمين بسيوني قال لها هبعت لك كاميرات التلفزيون ويسجلوا معاكي وكده، يقولوا تكذيب الشائعة. طبعا. فهي قالت ولا عايزة تلفزيون ولا عايزة، أنا مش عايزة إلا أمينة صبري. لا تلفزيون إذاعة ولا تلفزيون، تلفزيون تقول له ولا عايزة ولا سقف حد ولا عايزة، أنا عايزة أمينة صبري هي اللي تسجل معايا. ورحت فعلا وحكت لي إنها زعلت جدا، وقالت إن هي كانت مسافرة للعلاج، وزمان بقى وقتها ما كانش فيه بقى موبايلات، وكنت سنترال على بال ما تتكلمي. فالإشاعة دي لما حصلت أهلها انهاروا، ما بقوش عارفين إزاي يتصلوا بيها، ما كانش على بال ما عرفوا فات يوم أو يومين. هي بتقول يعني بعد اللي عملته حد يتعامل فيا كده؟ قلت لها كل الناس بتحبك، ويعني دي حاجة خطأ يعني. لكن كانت غضبانة جدا. وبعدين بعد كده بقى استشارتني في إنها إيه تعتزل. قلت فانا قلت لها انا امينة صبري مش عايزاكي تعتزلي طبعا. قالت لي بصي هقول لك على حاجه فخوره، عشان كده في ناس كتير كتبوا غير الحقيقه، انا عندي موجود. قالت لي بصي يا امينة، انا فخوره جدا بمشواري الفني، وانا احترم الفن واجله، وانا هعتزل لسبب اخر. انا يعني كان عندي هواجس او شكوك في امراض معينه، وانا ندرت ان انا لو ربنا نجانها ونجاني من المرض ده سوف توقف حياتها كلها لعمل الخير. فالحقيقة دي رسالة هي قالتها لي. فهذه ست الشخصية استثنائية، رحمة الله، الله مرحمها رحمة واسعة. زي أنا ما جيت أقدمها، أنت زي أنت بتقدمي برنامج تعملي مقدمة، أنا ما جيت شادية ما عرفتش أقدم مقدمة، قلت هقول لكم إيه الكلام. لا قلت يعني ضفتي ما فيش كلام أقوله، عايزة يكفي أن أقول أنها شادية خلاص. هتقولي إيه في شادية ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ الله يرحمها. أيها الأصدقاء، الحقيقة أنا مش عارفة أقدم ضفتي إزاي،